القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك مع هذا اللقاء الجديد. 30 ليلة و30 يوم، فرح وبهجة يا شهر السود. 30 ليلة و30 يوم، فرح وبهجة يا شهر السود. 30 ليلة و30 يوم، فرح وبهجة يا شهر السود. ونحن نعيش الثلث الأخير من هذا الشهر الكريم، شهر رمضان، شهر الخير والبركات، شهر فضله الله تعالى عن شهور العام. وفي هذا الشهر الكريم أنزل القرآن، وفيه ليلة القدر التي تعادل في خيرها وفضلها 1000 شهر. ندعو الله أن يبلغنا هذه الليلة ويتقبل منا الدعاء والأعمال الصالحة، وأن يغفر لنا ويرزقنا بالخير، وينعم علينا وعلى وطننا بالأمن والأمان والرخاء. معكم اليوم هالة سالم. والآن نبدأ اللقاء بهذه الكلمات من القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. عايزة أنبه لملمح جميل قوي في حياتنا كمسلمين، السيرة العطرة، سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم المليئة بالكنوز والقدوة الحسنة في سيرة المصطفى وسيرة أصحابه وأمهات المؤمنين وصحابيات. لو كل حد فينا ما عندوش مسؤولية إعداد طعام قبل صلاة المغرب وقبل الإفطار، لو كان حد عنده الفرصة دي يقدر يجتمع بأصفار الأسرة أو الشباب أو أي حد موجود في البيت في هذا الوقت، ممكن نقعد مع بعض في ركن دافي كده هادي، نحدث أبنائنا ونحكي لهم من السيرة الكثير في أمور القدوة الحسنة. لو كانت بنات نحكي لهم عن أمهات المؤمنين وقد إيه كان عندهم من السير والقصص اللي فعلا بناتنا محتاجينها، قد إيه من الصحابيات اللي إحنا كنا ممكن لو كنا بنقول عنهم كلام كتير قوي قوي في أوقات أخرى ما كانوش أولادنا هيقعدوا معنا. الشباب، شباب الأسرة الصغيرين في السن شوية اللي ممكن إحنا نتحكم في ممكن يسمعونا ونحكي لهم بشكل من التشويق، نحكي لهم قد إيه كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كان بيعتمد على الشباب في هجرته، في أثناء هجرته وفي غزواته وفي حفظ القرآن. لو إحنا قعدنا نتكلم معهم في هذه الأمور في الوقت الجميل ده اللي هو قبل الفطار، اللي هو الوقت اللي فيه كتير قوي ما بقاش كل حد فينا مش عارف يعمل فيه إيه أو إزاي يجتمع بأبنائه، إذا كان قبل الفطار أو في أي وقت تاني كل حد فينا بيلتمس هذا الوقت في أيام رمضان، يلتمس وقت كده تلاقي إن الأبناء كلهم ممكن فعلا يجتمعوا حوله ويحكي معهم في كل هذه السير والقصص الحسنة، حتى نزرع في نفوسهم القدوة التي يلتمسوها حينما يحتاجوا إليها، يجدوها بداخلهم قد تم زرعها منذ أن نبتت هذه الفكرة في عقل كل من يسمعني الآن. وأتمنى أن ده يكون سلوك حسن ما بيننا وبين أسرنا وأولادنا وأبنائنا حتى طوال العام. أشكركم. معكم هدى الكاشف الداعية والباحثة الإسلامية، عضو المجمع العلمي لبحوث القرآن والسنة. عزيزتي المستمعة، للصيام فوائد كثيرة وحكم عظيمة، منها تطهير النفس وتهذيبها من الأخلاق السيئة والتحلي بالأخلاق الكريمة. والآن مع منى خليل، وخليك فاكر أنت في رمضان وعدم الكذب. وخليك فاكر انت في رمضان، ومعي ومعكم دكتورة أميمة عبد الله، دكتورة في الصحة النفسية والإرشاد النفسي. أهلا بيك يا دكتورة. أهلا وسهلا بحضرتك يا أستاذة منى. أحيانا بعض الولاد كده بيلجأوا إلى الكذب كطوق نجاة، يعني من موقف أو نتيجة خوف، فحتى في الصيام يعني يقولوا بالكذب ان هم صايمين، ويتضح بعد كده ان هم لا فطرين، ويجي اخ مثلا يفتن على اخته او العكس. فاحنا بنقول خليك فاكر انت في رمضان، ليه الكذب؟ اكيد هو طبعا برضو الكذب والكذب مرفوض في اي وقت. وعايزه اقول حاجه، عايزه اقول لكل ام وكل اب، يعني انت حضرتك لما بتربي ابنك لازم تعلم ابنك ان الانسان اللي بيكذب بيكذب بيعمل اي شيء، لان هو اصل حضرتك صفة الكذب دي صفة، يعني عايز اقول لحضرتك، يعني انا في حياتي كده حتى بابانا ربنا على كده، ان هو الانسان الكذاب ده ممكن يعمل اي حاجة. أيوة. ليه؟ لانه هيعمل اي شيء معدوم الثقة خلاص. لان هيعمل اي شيء ويكذب خلاص. أيوة. خلاص الكذب عنده بقى عادة، زي ما يكون في حاجة في دمه كده. فعايز اقول الكذب دي صفة من اسوأ صفات، الصفة اللي ممكن تكون في اي بني ادم. لما اعلم ابني ان انت الصدق، يعني ابني لما يجي يحكي لي موقف، وحتى لو هو غلطان وتصرف غلط، يجي يحكي لي الموقف كذا، هقول له انا طبعا بحترم صراحتك. انا مبسوطه انك انت قلت لي ان انت عملت ايه بالظبط، ما خبيتش عليا وما خفتش مني، وان انت عملت كده انت المفروض ان انت تعمل كذا وكذا. وانت لولا قلت لي، يعني انا لما بقعد بتحاور مع ابنائي ويبقى فيه يعني جسور ثقه وحديث وكلام، انا ابني خلاص عرفت، انا عرفت ان كذاب هيقول لي اي حاجه، مع اني فوش بقى ما اعاقبهوش على الصدق والصراحه اللي هو فيها. يعني مش عشان اكمني قلت الصراحه يا ماما يا ريتني ما قلت لك، عاتبه بقى وازاي تعمل كده. من هنا بقى تيجي حته ان الابن بيبقى كذاب، بيشتري دماغه زي ما بنقول. ليه بقى؟ لو دورنا على السبب الرئيسي، ايه اللي بيخلي ابني يكذب عليا؟ ما هو لو جه صارحني في الاول وانا احترمت صراحته، قلت له لا انا مبسوطه انك انت صريح، طبعا دي حاجه جميله، بس الغلط انك انا المفروض تعمل 1 2 3، بس ده ما فيش مشكله، كلنا بنغلط وكلنا هنا. عايزه وعي يا دكتوره، بزرع ده وعي الاباء، وعي الام ووعي الاب. يعني الام مثلا ما تجيش تاخد القصه كلها من ابنها ان هو كذب في شيء وتطمنه، وبعد كده يجي الاب تقوم قايلاله بحيث ان هو يعنفه، يعني ساعتها فعلا الولاد هيضطروا ان هم يكذبوا. وهو ده اللي بيخلق ابن كذاب. لو بصيتي لابنك، اصل الابن بيتولد صفحه بيضة. طب ينفع ابقى صايمه وبكذب؟ لا كمان لا، دي كارثه كبيره بقى، دي كارثه كبيره طبعا. ما انا بقول بقى في الاساس وفي رمضان اكتر واكتر واكتر، ومفيش حاجه اسمها بقى كذبه بيضة ومش كذبه بيضة، مفيش الوان في الكذب. يعني مش عارفه يجيبوها منين كذبه بكذب. يعني ممكن دي بتبقى في حاله اتنين بيصلحوا من بعضيهم، مش عارف حاجه بقى خير، يعني سعي الخير، انما حاجه عملتها اروح اداريها وبمصيبه اكبر اكذب اكتر، وكمان وانا صايم، لا دي تبقى كده، يبقى كده انا اصلا يعتبر اليوم، يعني الله اعلم، يعني ما اعتقد، انا مش عايزه افتي، بس هو يعني ما يصح، ما ينفعش. ما ينفعش. يعني احنا بنقول دايما اول ما تفكر ان انت هتكذب خليك فاكر انك في رمضان. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن، وحول الآثار الصحية والنفسية عند سماع القرآن الكريم أجريت الحوار التالي. المهندس السيد حامد السيد، عضو الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة، صباح الخير وكل عام وحضرتك بخير. كل عام وإخواننا المستمعين بخير وسلام يا رب العالمين، وجزاكم جميعا خيرا. مونس السيد شهر رمضان هو شهر القرآن. ما هي الأثار الصحية والنفسية للإنسان عند سماع القرآن الكريم؟ نعم، يقول مولى سبحانه وتعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له، استمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. إيه الرحمة اللي بتحصل لنا لما نسمع القرآن وننصت إليه؟ يعني نفرض أنا في البيت، أو يعني ست البيت إنها واقفة في المطبخ، تشغل القرآن، نسمع القرآن. إيه الفوائد الصحية؟ الفوائد الصحية إن سماع القرآن بيزيد من مناعة الجسم ويقيه من كثير من الأمراض. التانية إن هو بيزيد القدرة على الإبداع وتطوير الشخصية، وإن الإنسان يبقى عنده شيء من الهدوء، بيعالج التوتر العصبي بالتدبر والسماع برضو، وعدم الخوف. الإنسان ما يحس بخوف خالص طالما هو بيسمع القرآن، وما يبقاش فيه قلق. طب إيه السبب؟ السبب ان لما بسمع القرآن ده كلام المولى سبحانه وتعالى، له زبزبات وله ترددات، وانا جوايا في جسمي في ترددات وفي زبزبات، فدي بتدخل على ديت بتظبط الجسم بتظبطه. حتى ثبت ان انا لو سمعت القرآن او قرأته مفيش جراثيم ولا ميكروبات ولا فيروسات تدخل الجسم خالص. ليه؟ ثبت الآتي، قالوا إن الجراثيم كلها والفيروسات بتنشب ترددات فيها كلها، ترددات القرآن لما بتجيلها بتبعدها، ولذلك ربنا قال لعلكم ترحمون. هنا الرحمة، إن كون إن أنا لما أسمع القرآن الجهاز العصبي بتاعي يستريح وأحس بالهدوء، وتبعد عني الأمراض، تبعد عني الفيروسات، وفي نفس الوقت يخلي جسمي في غاية القوة، برضو بيخلي شخصيتي قوية. وأنا بعد ما أسمع القرآن الثقة في الله، الثقة في الله. أي حد فينا طيب لما أسمع القرآن شوية بعد ما سمعته، طب شوف إيه اللي بيحصل لك بعد سمع القرآن، بتحس إنك أنت عايز تبدع، عايز إنك أنت تنشط تعمل حاجة تانية، عايز انك انت يعني تعمل الخيرات، لان الزبزبات القرآنية دخلت في الجسم غزته. اصل ده كلام المولى سبحانه وتعالى. الشيء العجيب جدا في الدكتور محمود عبد الرحمن حمودة، استاذ الامراض النفسية والعصبية بطب الاصل بارك الله فيه، قال ان هناك حالات مرضية متعددة فقد شفيت معظمها بفضل الله وبفضل التأكد من القوة الشفائية للقرآن الكريم. المهندس السيد، يعني سماع القرآن الكريم بصوت منخفض للتدبر والاستماع الجيد، أم بيكون بصوت مرتفع، أيهما يعني بيكون ليه فايدة أكثر؟ لا، هو ما يبقاش صوته مرتفع قوي ولكن بهدوء. حتى الشيء العجيب في أحد المستشفيات الإيطالية عملوا حاجة عجيبة جدا، جابوا تلاوة القرآن على مرضى غير مسلمين وقعدوا يشوفوا الحالة المرضية بتاعتهم، لقوا ان الحالة المرضية بتاعتهم بتتحسن رغم انهم ما يفهموش لغة عربية خالص بفضل سماع القرآن. فيه شفاء للناس، فأسمع القرآن يديني قوة ويدي صحتي. لو الإنسان مريض بسماع القرآن ربنا هيشفيه، لأنه بيهدي التفاعلات اللي في الجسم وبيخفف حدة التوتر وبيخليه إنسان بيلقي بكل حاله على المولى سبحانه وتعالى، ولا يقعد يفكر في أعراض المرض والمرض هيجي لقد إيه، بيترك الأمر لله فيحدث الشفاء إن شاء الله. والهدوء والسكينة بتصل بالإنسان إلى صحة نفسية وصحة بدنية جيدة. أيوة، أصل جسمنا هو من خلق الله والقرآن كلام الله، فالاثنين بيتقابلوا مع بعض بيبقوا في أحسن حالة، والله سبحانه وتعالى جعل فيه شفاء للناس، وهو ربنا عمله، حتى ربنا قال لعلكم ترحمون. الرحمة دي رحمتك يا متجر يا حي، سيع جميع البشر وانت الغني والحي، الرحمة دي رحمتك. المستمعة، وحتى يصوم مريض الضغط صيام آمن وصحي عبلة إبراهيم وهذا الحوار وحول تغذية مريض الضغط وصحي ومفيد. عزيزتي المستمعة أهلا بك ورمضان كريم. اليوم وفي صحي ومفيد في رمضان يسعدني أن ألتقي مع الدكتورة هناء عبد العزيز الباحث بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح النور. أهلا يا فندم، كل سنة وانت طيب وحضرتك طيبة وكل أعزائنا المستمعين بخير وسعادة. الحمد لله وأيام رمضان بتجري. رمضان كريم. الله أكرم. والحقيقة دكتورة هناء النهاردة هنتكلم عن مرض الضغط وصيام رمضان وطريقة الغذاء الصحي المفيد في رمضان. يمكن مريض الضغط اللي بيعاني من الضغط لازم أغذية معينة وياخد باله من حاجات معينة، بس الصيام مفيد ليه جدا. أكيد احنا في الأول لازم ننوه على حاجة مهمة جدا، إن مريض الضغط المرتفع بالذات لازم يراجع الطبيب الخاص بتاعه قبل ما يبتدي صيام. ممكن يكون محتاج تعديل جرعات الدواء، وممكن في نصايح طبية لازم الدكتور يكون ماشي معاه عليه. طيب بالنسبة للتغذية بقى بتاعت مريض الضغط المرتفع، أنا رحت للطبيب وزبط لي ضغطي واداني الأدوية والجرعات وكله تمام، طيب أتغذى على إيه أو إيه الحاجات اللي أقدر أعملها في رمضان بحيث إن أنا أحافظ على ضغطي وصحتي في خلال الشهر الكريم؟ أولا إن أنا أقلل كميات الملح اللي أنا باكلها، ويستحسن إن أنا أبدل لو أقدر أبدل الملح بالليمون يكون أفضل. يعني مثلا هعمل سلطة خضراء بدل ما أحط فيها ملح كمية ملح عادية عالية، لا أنا بحط الليمون بدل من الملح وهيبقى طعمها كويس بقى. ده هيبقى أفيد بالنسبة لمريض الضغط. كذلك إن إحنا نتجنب المخللات لأنها بتحتوي على كمية عالية قوي من الملح، وده اللي بنقوله يعني للمستمعين رمضان يعني كيس الترش ده أكبر غلط. لا هو أسلوب غلط. لا هو المفروض إن إحنا نبدل السلطات الصحية بدل المخلل. يعني السلطة الخضراء دي حاجة مفيدة جدا مهمة جدا، ويستحسن إن إحنا نعملها كل يوم يوميا على مائدة رمضان. والأفضل برضو زي ما قلت لحضرتك إن إحنا نبدل الليمون بدل الملح، يعني نحط ليمون على السلطة بدل الملح. كمان الخضروات والفواكه الطازة إن إحنا نخليها جزء أساسي من تغذيتنا اليومية بالنسبة لمريض الضغط. يعني بدل ما أكل حلويات لا أبدلها بالفاكهة الطازة، بدل ما باكل ما بشرب اللي هي المياه الغازية والمشروبات المحلاة، دي مشكلة كبيرة جدا لأن المياه الغازية فيها نسبة من الأملاح، بس مش الأملاح بس، هي فيها كافيين وبتأثر على مريض الضغط. فإحنا نبدل العصائر الطبيعية بدل المياه الغازية والعصائر الجاهزة اللي إحنا بنشتريها. كمان إن إحنا الأسماك حاجة مهمة جدا، إن أنا أتناول الأسماك في رمضان على الأقل مرة في الأسبوع، في حين إن يمكن المصريين رمضان بالنسبة لهم ما فيش سمك. لا يعني السمك رمضان السمك يعني العيد، ولو إن لا ده غلط. هو المفروض إن مريض الضغط بالذات، إحنا بنتكلم بالذات على مريض الضغط، بيتناول الأسماك مرة على الأقل في الأسبوع، ويفضل تكون مشوية كمان أفضل من المقلية. كمان إن إحنا نتناول البقوليات مهمة جدا، والمكسرات بس اللي مش مملحة، يعني المكسرات الغير نية. أيوة بالظبط. في نقطة مهمة جدا لمريض الضغط، إحنا نشرب كميات من المية تكون كميات معقولة، أنا ما أقلش عن 2 لتر مية في اليوم، ووزع المية ما بين الفطار وما بين السحور. أتجنب القهوة والشاي، وبدلها بالمشروبات التانية زي الكركديه، المشروبات الرمضانية الجميلة بتاعتنا، الكركديه، التمر الهندي. بلاش عرق سوس لمريض الضغط المرتفع، بلاش، يعني نتجنب العرق سوس. بعد تناول وجبة الفطار يفضل ان انا اعمل رياضة خفيفة زي مثلا رياضة المشي، اخلي نص ساعة، يعني مثلا الناس معظمها بتروح تصلي التراويح وانا رايحة امشي وانا جاية امشي. يا ريت حتى صلاة التراويح في حد ذاتها هي رياضة. هي رياضة بالضبط كده. كمان في السحور بقى ان انا احاول اكل الحاجات اللي هي غنيه بالبوتاسيوم زي الموز. الموز فاكهه جميله جدا ومفيده جدا بالنسبه للصحه العامه مش بس المريض الضغط. اخر وجبه السحور لقبل الامساك مباشره، يعني وطبعا في السحور بركه ده معروف يعني. عزيزتي المستمعة، شهر رمضان نتعاون فيه على البر والتقوى والدعوة إلى كل خير لنفوز بالمغفرة والأجر العظيم في هذا الشهر الكريم. والآن مع هبة يوسف وفن التطوع في رمضان. معنا مستمعينا الأستاذة دينا سعيد، رئيس قسم الديكور بمجلة نصف الدنيا. أستاذة دينا أهلا بحضرتك، وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا بك يا بنتي طيبة وبخير يا رب. ودعوة للتطوع وأثار إيجابية جميلة للتطوع، وجميل إن احنا ننشر فن التطوع في شهر رمضان الكريم. أكيد التطوع ده جزء أساسي في إنشاء المجتمع. من غير عطاء، من غير مشاركة بين الناس، مش هيكون في مجتمع أبدا مترابط ومجتمع قوي في كل أفراده مع كل أفراده. فالتطوع ده شيء أساسي لازم نحن نحرص عليه، مش بس في شهر رمضان، يعني هو طول السنة. الحقيقة هو في فعلا أنشطة كتيرة جدا، وفي جمعيات كتيرة جدا خيرية بتقوم بالمهام دي. يمكن في شهر رمضان الأفراد بقى هم بيكونوا حريصين، يعني هم نفسهم مش بس يعتمدوا على الجمعيات، لا كل واحد بيبقى حريص مع نفسه إنه هو كأنه جمعية خاصة بنفسه، ازاي يقدر يساعد سواء ناس حواليه في المنطقة، سواء في مناطق اخرى، سواء ان هو يعمل جهود فردية او ذاتية بنفسه. ولو ده استمر طول السنة بالعكس، يعني هنشوف ان الناس كتيرة المجتمع بيخدم بعضه، يعني مش لازم نستنى ان الدولة هي اللي تقوم والجمعيات هي اللي تعمل ده، لا الناس لازم تفكر. وانا بشوف ان دي حاجة ايجابية جدا لازم نهتم بيها. دور كبير على المرأة في غرس قيمة التطوع في الأبناء منذ الصغر، العمل الجماعي، العمل التطوعي ده بيكون في التربية برضو من البداية. ممكن تبتدي بحاجات بسيطة لكن هي بتظهر أو بذورها بتنمو بعد كده مع الطفل كل ما بيكبر. وده يمكن أنا برضو حريصة عليه مع أولادي، أني بعرفهم كلمة الشير، إزاي أن إحنا المشاركة بالضبط، أنه شاركي أختك أو صاحبتك في الحاجة اللي معاك. يعني الألوان دي لو حد محتاج حاجة اديله يلون معاك، يعني ما تبقيش دايما لنفسك بس. فهي حاجات بسيطة في صغر، إنما مع الوقت بتنمو جواها، فبتفهم يعني إن هي تساعد الآخرين، يعني ما يبقاش بس مقتصر على نفسها إن هي معها حاجتها فهي ما تديش، لا هي تدي. غير كده كمان إنه لما بيكون في حاجة زيادة لبسها صغير عليها، والحقيقة المدرسة برضو بتساعد في ده، إن المدرسة دلوقتي بتخصص يوم إنه ملابس مثلا الصغر أو اللعب اللي مش محتاجينها الأطفال يجيبوها معهم، حتى لو كانت قطعة واحدة، عشان يعلموا الأطفال إزاي إن هم يدوا لحد محتاج. وانا بديها وبشرح لها، انا مش بس بدي اقول لها خدي ايدي دي المس، لا انا بشرح لها بالله ده علشان يعني هي ممكن تسالني طب دي لعبتي، لا معلش انت ممكن تكوني مش محتاجاها بس حد تاني معهوش فلوس يقدر يحتاجها، وانت اجيب لك حاجه اجدد. فهي تبتدي تفهم انه ازاي تدي لحد محتاج حاجه هي ممكن تكون خلاص مش في حاجه ليها دلوقتي. وجميل ان احنا ننشر هذه القيمه في شهر رمضان الكريم. والآن معلومة غير معلومة. صباح الخير، معلوماتنا النهاردة عن حاجة غريبة المصريين مش متعودين عليها ودايما بنختلف فيها لما نقعد في لقاء كده ونتكلم، يعني إيه ناكل الفاكهة قبل الوجبة الأساسية؟ سبحان الله، إن أكل الفاكهة قبل الوجبة الأساسية ده بيساعد على كفاءة الهضم. طب إزاي؟ سبحان الله، الفاكهة فيها بعض الإنزيمات الهاضمة اللي بتفرزها في المعدة لما بنتناولها قبل الوجبة الأساسية اللي هي وجبة الغداء، فبالتالي لما بنيجي ناكل وجبة الغداء فبتكون الإنزيمات الهاضمة هيئت المعدة والريدي موجودة فيها، فبتبتدي تختلط بجزيئات الطعام اللي دخل على المعدة، وبتعمل المعدة زي الإرض تبتدي تختلط بكفاءة، أو زي الغسالة الأوتوماتيك تبتدي تختلط بكفاءة مع جزيئات الطعام المختلفة، وبتحقق الهضم الأمثل بدون أي مشاكل هضمية وبدون عسر هضم. ده طبعا غير أن الفاكهة مصدر غني جدا للفيتامينات المختلفة وللحديد والعناصر المعدنية اللي بتحتاجها أجسامنا. طبعا نحرص على تناول الفاكهة بما يناسب أجسامنا، يعني مريض السكر لازم يبقى عارف الفاكهة اللي بتناسبه، مريض ضغط الدم المرتفع لازم عارف الفاكهة اللي بتناسبه. ومعلومتنا النهاردة كانت عن الفاكهة قبل وجبة الغداء، وقدمتها لكم دكتورة منال عز الدين بمعهد تكنولوجيا الأغذية وعضو الجمعية المصرية الطبية لدراسة السمنة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسام الشيمي هندسة إذاعية، وأسعدت معكم وبكم هيلة سالم.